العالم وكل ما سوى الله. قالوا على أن هذا الكون كامل على ما أعلم لا هو عالم في نفسه وعلامة على خالقه. وأن هذا الكون كامل كل دال على مولانا ما في شيء ما يدل على انه. ولذلك يقول العلماء البلغاء انك نيجي الخلوات تجبر دار مبريه على انك تجي تعرف مولاها قدر من المعرفه. انت ما قصفته خلوا الكلام انك نيجي تجبر دار بنيان في الخلوات ولا قصفته ولا قصفت مولاها انك تجي تعرف مولاها قدر. دو تشوف تخرص العدل الى عاد متقن تقول هذا بعد عدل وما هو عادي بيملوسي جليد وزين اللي عدل. والعاد بنيان متطور دور تقول هذا من هذا اللي بعدل يا قادر. ونشوفهم هندس وهندسه ما هي عاديه وعدلوا نظام متقن تقول هذا عالم. ونشوفهم فتح في كواب تقول هذا قطعا ورحيم به اللي خلف شاف وجل المخالق اللي تسكن. وتقيت تقرا من خلاله العملي بعض الدلالات الدالة على صاحب العمل ولو لم ترى صاحب العمل. ولله المثال الأعلى ربنا لا تراه الأبصار ولا في حد شافه. ومع ذلك نستدل على الله بمخلوقاته لأنها تدل على الإله الذي لم يره. والله ما فهمته.